فعندما نسأله ما هو الركاز الذي يتعلق به الخمس؟ دفين الجاهلية، أحسنت. فما هو دفين الجاهلية هذا؟ كيف نعرف أن هذا ركاز وأنه دفين الجاهلية؟ نعم، في علامة من علاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبانهم وصور أصنامهم وغير ذلك، مما يعرف أنه من علامات الكافرين. فإذا كان عليه علامة الإسلام فما حكمه؟ أنه لقطة يعرف سنة وعليه أحكام اللقطة. وإذا لم تكن عليه علامة كذلك أيضا، وإذا كان عليه علامة الكافرين وعلامة المسلمين فهو يحمل على أنه لأهل الإسلام فيعامل معاملة اللقطة لاحتمال أنه انتقل من كافر إلى مسلم، فجعل عليه علامة لهم على أهل الإسلام، وكانت عليه علامة قبله من علامات الكافرين، فلما انتقل إلى المسلم جعلت عليه علامة أخرى، فهذا احتمال قوي موجود فيه، فلذلك يعامل معاملة اللقطة كما قال أحمد رحمه الله. فما هو قول ابن المواز المالكي؟ نعم، الركاز هو ما دفن من الذهب والورق خاصة. وما هو قول الحناف؟ قول أبي حنيفة سنت اسم لما يخرج من المعدن ولما يوضع في الأرض من المال المدفون، فجعل المعدن من الركاز. الصحيح أن المعدن غير الركاز، فالمعدن شيء آخر كما في الحديث الذي جاء بواو العطف، عطف الركاز على المعدن، والعطف بالواو الأصل فيه المغايرة، فهذا الصحيح أن المعدن غير الركاز. وسيأتي الكلام عن المعدن هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة، وأما الركاز فقد جاء النص، وفي الركاز الخمس. طيب، عندك يا سالم ما هو الذي يجي في الركاز وقد أشرت إليه آنفا؟ ما هو الذي يجي فيه في الركاز إذا وجد الشخص ركازا كم فيه؟ الخمس. من خالف في هذا؟ الحسن بالتفريق فقط، فإنه فرق بين أرض الحرب وأرض العرب، فالذي في أرض الحرب هو الذي فيه الخمس، وأما الذي في أرض العرب فليس فيه الخمس، وإنما يعامل معاملة الزكاة، يعني فيه الزكاة قصدي. طيب نواصل. مسألة، هل يشترط في زكاة الركاز بلوغ النصاب؟ هل يشترط في زكاة الركاز بلوغ النصاب؟ والنصاب معلوم، نصاب الذهب، نصاب الفضة معلوم، فهل يشترط فيه بلوغ النصاب؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا فرق بين قليله، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا فرق بين قليل الركاز وكثيره، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا فرق بين قليل الركاز وكثيره في الزكاة، في الزكاة فيه، في الزكاة فيه، وهو قول الشافعي في القديم، فهو قول الشافعي في القديم، فلا يشترط عندهم بلوغ النصاب، فلا يشترط عندهم بلوغ النصاب، فمن وجد ركازا قليلا أو كثيرا أخرج الخمس منه، وإن لم يبلغ نصاب الذهب فيجب عليه خراج الخمس لو كان قليلا، وأربع أخماس له. قال البخاري في صحيحه، قال البخاري في صحيحه، قال مالك وابن إدريس، قال مالك وابن إدريس، موضعان ذكر فيهما الإمام الشافعي رحمه الله، هذا الموضع قال مالك وابن إدريس، وابن إدريس المقصود به الشافعي، ومنهم من قال عبد الله بن إدريس، لا الشافعي هو المقصود. قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية. قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، هذا شاهدنا. الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس. قال الحافظ: قوله في قليله وكثيره الخمس قال الحافظ قوله في قليله وكثيره الخمس نقله ابن عبد البر عن مالك كذلك نقله ابن عبد البر عن مالك كذلك وفيه عند أصحابه عنه اختلاف وفيه عند أصحابه عنه اختلاف وهو قول الشافعي في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره وهو قول الشافعي في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره وأما في الجديد فقال لا يجب الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة وأما في الجديد فقال لا يجب الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضا وهو مقتضى ظاهر الحديث انتهى من الفتح الثالث 59 و400 انتهى من الفتح الثالث 59 و400 وقال ابن قدامة في المغني الخمس يجب في قليله وكثيره في قول إمامنا أي أحمد رحمه الله ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في القديم وقال في الجديد يعتبر النصاب فيه لأنه حق مال هنا ذكر الزيادة وهي العلة يجب فيما استخرج من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع سيأتي الكلام عن معدن والزرع معلوم حق خارج من الأرض حق ما يجب فيما استخرج من الأرض الزرع فقياسا عليه أيضا كذلك يكون فيه الركاز فيحمل عليه الركاز كلاهما حق مال استخرج من الأرض ظاهر الحديث ما فيه تقييد فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع ولنا عموم الحديث ولأنه مال مخموس فلا يعتبر له النصاب كالغنيمة لأنه مال كافر، لأنه مال كافر مظهور عليه، وهذا القياس أولى من قياس الشافعي. إن كان فيه قياس فالقياس هذا معتبر، فهو مال مخموس مثل مال الغنيمة، مال كافر وتخمس، وهذا كذلك مال كافر دفين الجاهلية الكفار، فيحمل على الغنيمة. لماذا تحملون على الزرع الخارج من الأرض؟ يحمل على الغنيمة، فهو مخمس مثل الغنيمة، فهذا القياس أولى من قياسكم. فعلى هذا إذا تعارض القياسان فننظر إلى النص، فالنص ظاهره أنه لا يعتبر فيه نصابا، لا يعتبر فيه نصاب، هذا ظاهر النص. وفي الركاز الخمس ما في تقييد بنصاب، لأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام، فأشبه الغنيمة مظهور عليه في الإسلام، فأشبه الغنيمة والمعد الغنيمة، فأشبه الغنيمة والمعدن والزرع، ارفع من أجل الاستئناف، والمعدن والزرع يحتاجان إلى عمل، والمعدن والزرع يحتاجان إلى عمل ونوائب ونوائب، فاعتبر فيهما النصاب تخفيفا، فاعتبر فيهما النصاب تخفيفا بخلاف الركاز. إلى آخر كلامه رحمه الله. والراجح هو قول الجمهور، واستظهره الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة، واستظهره الشيخ الألباني كما في تمام المنة 77 و300. قال رحمه الله، قال رحمه الله: والظاهر من إطلاق الحديث، والظاهر من إطلاق الحديث وفي الركاز الخمس، والظاهر من إطلاق الحديث وفي الركاز الخمس اشتراط النصاب، اشتراط النصاب، وهو مذهب الجمهور، اشتراط النصاب وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن المنذر والصنعاني والشوكاني وغيرهم، انتهى. وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن المنذر والصنعاني والشوكاني وغيرهم، انتهى. هذا هو الراجح إن شاء الله، هذا هو الراجح. لا، الاشتراط وهو قول الجمهور، عدم اشتراط. ايش انا اقول؟ هات الورقه اللي سقطت هذه، وهو عدم الاشتراط. احسنت، ما في اشتراط، نحن على انه مذهب الجمهور، هذا احسنت، بارك الله فيك. قال: استظهره الشيخ الألباني كما تمنى رحمه الله، قال: والظاهر من اطلاق الحديث في الركاز الخمس عدم اشتراط النصاب. قلنا هذا اظن صح، قلنا عدم اشتراط، ما سجلنا عدم اشتراط النصاب، مكتوب عندي عدم حتى أنا، بس لعله سقط. عدم اشتراط النصاب وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن المنذر والصنعاني والشوكاني وغيرهم، هذا هو الصحيح، ما فيه دليل على الاشتراط. قول الشافعي مرجوح. مسألة: هل يشترط في الركاز، في زكاة الركاز، دوران الحول عليه؟ هل يشترط في زكاة الركاز دوران الحول عليه من امتلاكه؟ هل يشترط في زكاة الركاز دوران الحول عليه من امتلاكه، أي من وقت امتلاكه يدور عليه الحول ثم يخرج من امتلاكه؟ قال الحافظ في الفتح رحمه الله، نحاول نركز ونستفيد من الحافظ لأننا نشرح بلوغ المرام، فنحرص على نقل كلامه هنا. قال الحافظ بن فتح رحمه الله الثالث 460، وما أدري هل أحد شرح بلوغ المرام بشرح الحافظ، فلو فعل واحد جيد بصراحة أنه مفيد. بلوغ المرام بشرح الحافظ سبحان الله مفيد جدا، لو واحد اعتنى بهذا يقول أبو عبد الله وجد شرح بلوغ المرام بكلام الإمام الحافظ رحمه الله من فتح الباري، سيجد ويمر معنا. قال الحافظ الفتح الثالث 460، اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال، بل يجب إخراج الخمس في الحال. وأغرب ابن العربي في شرح الترمذي، عارضة الأحوذي من أحسن شروحات الترمذي، سنن الترمذي، وأغرب ابن العربي في شرح الترمذي فحكى عن الشافعي الاشتراط، فحكى عن الشافعي الاشتراط. هذا مطبوع الكتاب، هذا شرح أبو عبد الله. مطبوع. طيب لو تخرج لنا إذا كان. وأغرب من العربي في شرح الترمذي فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه. الحمد لله هو سهل نستفيد نحن من هذا، فأي حديث نجده في الصحيحين نحاول أننا ننقل من الفتح، نستفيد من الفتح إذا أمكن هذا. فحكي عن الشافعي الاشتراط أو فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه، انتهى. أخذنا مسألتين، من يذكرهما؟ أبا العز. نعم أحسنت. هل يشترط في زكاة الكازف بلوغ النصاب؟ فما هو الذي خرجنا به؟ أنه لا يشترط لظاهر النص وللقياس على الغنيمة، فإنهما مال كافر ويخمسان، فالركاز يخمس والغنيمة تخمس، فالأولى في القياس أن تلحق به، يعني تلحق بالغنيمة لا بالزرع، هذا هو الصحيح. من خالف في هذا؟ الشافعي في الجديد، قال بأنه يعتبر فيه النصاب. المسألة الثانية، نعم أحسنت، هل يشترط في زكاة الركاز دوران الحول من امتلاك الركاز ابتداء؟ اتفق العلماء على أنه لا يشترط. وما حكي عن الشافعي حكى الإمام العربي لا يثبت لا في كتبه ولا في كتب أصحابي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.